قال رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذه الآيات فيها إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، والرحمة صفة فعلية اختيارية من صفات الله جل وعلا، يثبتها أهل السنة والجماعة لما جاء في الكتاب من إثبات هذه الصفة، ولما جاء في السنة، ولأن السلف أجمع على ذلك، ولدلالة الفطر والعقول عليها. الرحمة صفة عظيمة من صفات الرب جل وعلا، وهذه الصفة جاء لها اسمان من أسماء الله عز وجل في كتابه جل وعلا، وهما الرحمن الرحيم. فالرحمن والرحيم كلاهما مشتق من الرحمة التي هي صفته سبحانه وتعالى، والفرق بينهما قيل عدة أقوال في الفرق بين الرحمن وبين الرحيم، وأصح ذلك وأقربه إلى الصواب أن الرحمن يتعلق بالصفة القائمة بالذات، والرحيم يتعلق بإيصال الرحمة إلى الخلق. فالفارق بينهما أن الرحمن دلالته على صفة الصفة القائمة بالرب، والرحيم دلالته على فعله سبحانه وتعالى وهو إيصال الرحمة. ودليل ذلك أنه سبحانه وتعالى قال: وكان بالمؤمنين رحيما، فلما ذكر إيصال الرحمة ذكر هذا الاسم وهو الرحيم، ولما ذكر المؤمنين قال: إنه بهم رؤوف رحيم، فأثبت الرحمة التي تصل لعباده. هذا إذا اقترنا، أما إذا جاء ذكر الاسم مستقلا فإنه يدل على الأمرين، يدل على صفة الذات ويدل على صفة الفعل. وكذلك مما يدل على التفريق أنه لما ذكر سبحانه وتعالى الصفة التي تقوم به أو الفعل الذي يقوم به قال: الرحمن على العرش استوى، ولم يرد إنه كان بهم رحمن أو ما أشبه ذلك. هذا مما يقرر ويؤكد هذا الفرق. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد على الأقوال في التفريق بين هذين الاسمين العظيمين، وانتهى إلى هذه النتيجة، وهو أن الرحمن ألصق بما يقوم بالرب سبحانه وتعالى من صفة، والرحيم يوصف به في إيصال الفعل إلى المرحوم. الرحمن من حيث الاشتقاق اللغوي صفة مشبهة على وزن فعلان، وهي تدل على كثرة الرحمة وسعتها. والرحيم فعيل بمعنى فاعل أي راحم، وهو يدل أيضا على كثرة رحمة الله عز وجل، لكن اسم الرحمن أبلغ وأوضح في كثرة الرحمة. ومن الفروق بين الاسمين أيضا أن الرحمن لا يسمى به غيره جل وعلا، فهو اسم خاص به، أما الرحيم فإنه يسمى به غيره ويوصف به غيره، كما قال الله جل وعلا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فوصفه بهذا الوصف. والرحمة جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اسم الرحمة جاء على نحوين، جاء يراد به الصفة القائمة بالله عز وجل كقوله: سبقت رحمتي غضبي، هذا في الحديث، وفي الآية: كتب ربكم على نفسه الرحمة. فالمكتوب هنا هو رحمته الموصوفة الموصوف بها التي وصف بها، ويأتي ذكر الرحمة في كلام الله عز وجل ويراد به آثارها ومتعلقاتها كقوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فالرحمة هنا ليست صفته، ليست هي صفته، إنما هي أثر الصفة، وهذا ليس خاصا بالرحمة، بل في عدة صفات تذكر الصفة ويراد بها مسمى الصفة، وتارة تذكر الصفة ويراد بها متعلقها وأثرها، يراد به متعلق الصفة وأثرها. من ذلك قوله تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فالمشار إليه هل هو الصفة القائمة بالله عز وجل أو أثر هذه الصفة وهو خلقه جل وعلا؟ المراد الأثر، المراد الأثر وهو المخلوق وهم المخلوقون. وهذا بالنظر والتتبع أمثلته عديدة في كتاب الله عز وجل. المهم أن اسم الصفة يطلق ويراد به مسمى الصفة وهو ما يتصف به سبحانه وتعالى، ويطلق ويراد به أثرها ومتعلقها. اضبط هذه القاعدة. ومثالها: كتب ربكم على نفسه الرحمة، هنا أطلق اسم الصفة ويريد به إيش؟ الصفة القائمة بالله، مسمى الصفة. وفي قوله: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، المراد هنا إيش؟ الرحمة التي تشاهد وتدرك. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق 100 رحمة. فالرحمة المخلوقة ليست هي صفته، ليست هي صفته، بل صفته سبحانه وتعالى ليست مخلوقة. والرحمة ذكرنا أنها من الصفات الفعلية الاختيارية التي يثبتها أهل السنة والجماعة كسائر ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ظل فيها أقوام فقالوا إن الله لا يوصف بالرحمة، وهم الجهمية وبعض مثبتة الصفات. قالوا لأن الرحمة رقة، فبماذا عرفوا الرحمة؟ بماذا أولوها؟ والكتاب مليء، بل فاتحة الكتاب، بل كل سورة تفتتح بهذين الاسمين الكريمين، بسم الله الرحمن الرحيم في افتتاح كل سورة إلا سورة براءة. أولوها قالوا: إن كان المراد الوصف القائم بالذات فهو إرادة الخير، إرادة الخير. وإن كان المراد ما يصل إلى المخلوق من هذه الرحمة فالمراد به إرادة الإحسان. المهم أنهم أولوا هذه الصفة بأي شيء؟ بالإرادة، أولوها بالإرادة كالمحبة. وهذا من ضلالهم وعدم تسليمهم للنصوص. نقرأ الآيات. يقول رحمه الله: وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وهذا فيه إثبات ساعة رحمة الله جل وعلا وأنها وسعت كل شيء. وكان بالمؤمنين رحيما، هذا فيه تخصيص المؤمنين بالرحمة لأنهم أهلها المستحقون لها. قال: ورحمتي وسعت كل شيء، وهذا فيه إثبات أن رحمة الله وسعت كل شيء، حتى أهل الكفر فإن رحمته سبحانه وتعالى قد وسعتهم. كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجب تفضلا منه وإحسانا وكرما ومنا. قال: وهو الغفور الرحيم، هذا فيه إثبات صفة الرحمة له، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فيه أنه سبحانه وتعالى موصوف بمنتهى وغاية ما يوصف به شيء من رحمته سبحانه وتعالى، فرحمته بلغت المنتهى والحد، فلا مثيل له ولا نظير له فيها كسائر ما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال: وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآيات كلها من الآيات التي تثبت بها صفات الفعل له سبحانه وتعالى، وكلها صفات فعلية يثبتها أهل السنة والجماعة لله عز وجل على وجه الكمال له سبحانه وتعالى، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ذكر في هذه الآيات 7 صفات: الرضا والغضب والسخط والأسف والكره والمقت، هذا كم؟ 6 صفات. ست صفات ذكرها الله عز وجل من صفات الفعل وكذلك الانتقام، سبع صفات ذكرها الله عز وجل في هذا المقطع وهي من صفات الفعل. لكن اعلم أن هذه الصفات قد جرى فيها أهل الكلام على ما جروا فيه في الصفات الفعلية الأخرى من التعطيل والتأويل، فأولوا كل هذه الصفات إما إلى إرادة الثواب أو إرادة العقاب. فالرضا أولوه بإرادة الثواب، الغضب والسخط والمقت والكره والأسف كله أولوه بإرادة العقاب، وجروا في الصفات الفعلية على هذا المجرى. واعلم أن الجهمية المحضة من المعتزلة ومن سار في طريقهم لا يسمون هذه صفات، إنما يسمونها إضافات، فهم لا يسمونها لا يعدونها من آيات الصفات، إنما يعدونها من الإضافات التي يراد بها مفعول الله لا ما يقوم به من صفة. فيقولون الرضا ثوابه والعقاب ما يفعله بالمخالف من العقاب، الغضب والكره والسخط ما يفعله بالمخالف من العقاب، وهذا ديدنه، وهذه هي طريقته. والصحيح أن نثبت لله عز وجل من هذه الصفات ما أثبته لنفسه، وأن نعلم أن ما ثبت في الكتاب والسنة من صفات الله لا يمكن أن يتطرق إليه نقص بحال من الأحوال. ولسنا أعلم بالله منه سبحانه وتعالى بنفسه، ولسنا أحرص على تعظيمه جل وعلا وتنزيهه منه لنفسه أو من رسوله صلى الله عليه وسلم له. هم قالوا الرضا والغضب كلها أمور تقتضي ميلا وتقتضي نقصا، لا سيما الغضب قالوا يقتضي نقص لأنه غليان دم القلب، فأولوه بإرادة السخط، والجواب عليهم كالجواب الذي قدمناه في صفة المحبة والرحمة. وأما قوله فلما آسفونا فسره ابن عباس رضي الله عنه بالغضب، يعني فلما أغضبونا، وكذا فسره ابن قتيبة فقال الأسف الغضب، وليس المراد بالأسف الحزن فإنه لا يوصف به سبحانه وتعالى وليس من صفاته. نعم. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك، وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. أيضا هذه الآيات مما يثبت به صفات الفعل لله جل وعلا، والأصل في إثبات صفات الفعل له قوله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فكل صفة فعل تندرج تحت هذه الآية. هذه الآيات التي ذكرها رحمه الله فيها إثبات صفة الإتيان له سبحانه وتعالى، وذلك في قوله أو يأتي ربك، وكذلك إثبات صفة المجيء وذلك في قوله وجاء ربك. فهذه الآيات أثبتت الله سبحانه وتعالى هذين الوصفين على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، والإتيان والمجيء من صفات الفعل، وهو سبحانه وتعالى يأتي لفصل القضاء. قوله هل ينظرون هذه تهديد، والخطاب فيها لأهل الكفر والشرك المعاندين للرسل. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة يعني بالموت، أو يأتي ربك يعني لفصل القضاء، أو يأتي بعض آيات ربك أي أشراط الساعة، وهي الساعة وهو خروج الشمس من مغربها وعند ذلك تنقطع التوبة. قوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا أيضا فيه إثبات مجيئه سبحانه وتعالى، وذلك يوم القيامة لفصل القضاء، وهو المذكور في الآية الأولى التي تركناها في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل، ظلل جمع ظلة وهي القطعة، من الغمام أي من السحاب الأبيض، وذلك مجيئه سبحانه وتعالى لفصل القضاء. وقوله في ظلل من الغمام في هنا بمعنى على، أن يأتي الله جل وعلا يوم القيامة على ظلل، أي قد علا سبحانه وتعالى كما يليق به على ظلل من الغمام والملائكة، أي وتأتي الملائكة وما عاقبة هذا المجيء منه سبحانه وتعالى ومجيء ملائكته، وقضي الأمر، أي وقضي الأمر بين الناس بفصل القضاء بينهم. قوله ويوم تشقق السماء بالغمام، أي بالسحاب الأبيض، ونزل الملائكة تنزيل، هذا إنما يكون إذا جاء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء كما في الآية الأولى، هل ينظرون إلا أن تأتي إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. فهذه الآيات أثبتت الله عز وجل المجيء، وقد أول والإتيان، وقد أول أهل الكلام المجيء والإتيان هنا بأنه مجيء أمره وإتيان أمره، وهو تأويل باطل، لأن الأصل فيما أضافه الله عز وجل لنفسه من الأفعال فإنه له، خذها قاعدة حتى يدل الدليل على أنه لغيره. الأصل فيما ذكره الله عز وجل في كتابه مما أضافه لنفسه بصيغة الإفراد فهو له سبحانه وتعالى، لا يضاف إلى غيره. قالوا في تشبيههم، نحن نحمل المطلق في هذه الآيات على المقيد في قوله تعالى في سورة النحل، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك. قلنا لهم أخطأتم، لأن قوله تعالى أو يأتي أمر ربك، فالمراد هنا بالإتيان هناك إتيان الساعة وهي القيامة. فذكر الله عز وجل في موضع أن المشركين ماذا ينتظرون، هل تهديدا لهم، هل ينتظرون إتيان الملائكة بالموت قبل الساعة أو بإتيان الساعة. وفي موضع آخر ذكر من شيئا مما يكون في الآخرة وهو إتيانه سبحانه وتعالى لفصل القضاء. ثم إننا نقول إنه لا يعقل أن يكون الأكثر والأغلب في كلام الله عز وجل إضافة الإتيان إليه، ثم نحمل الأقل على الأكثر ونقول إن الإتيان إنما هو المجيء، إنما هو إتيان ومجيء أمر الله عز وجل. ثم إننا نقول المرجع في بيان الإتيان إلى السنة، وقد بيّنت السنة الصحيحة أنه سبحانه وتعالى يأتي لفصل القضاء، فلا مناص ولا مخرج ولا محيص من إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه في هذه الآيات. نعم. وهم إنما أنكروا ذلك، قالوا لأنه يتنزح عن الانتقال، يتنزح عن الانتقال. نحن نقول أنتم أعلم بالله من نفسه؟ الجواب لا، والله سبحانه وتعالى قد أثبت لنفسه هذه الصفات، ومن أين لكم أن الانتقال نقص، ومن أين لكم أن إتيانه يلزم منه أن يخلو منه مكان كما يزعمون. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فما أخبر به عن نفسه لا يمكن أن تدركه عقولنا، ولا أن تحيط به أفهامنا، ولا أن تبلغه ظنوننا، بل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. نعم. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هذه الآيات الكريمات فيها إثبات الصفات الخبرية السمعية لله سبحانه وتعالى، وهذا قسم من الصفات لم نذكره قبل ذلك. الصفات السمعية والخبرية هي الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا من طريق الوحي، الصفات التي لا سبيل لإثباتها إلا من طريق الوحي، وهي الوجه واليد والعين والأصابع وما أشبه ذلك. وهذه الصفات باعتبار التقسيم السابق الذي ذكرناه، الصفات الفعلية والذاتية من أي النوعين؟ هي من الصفات الذاتية، لأنه لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى، وإنما خصت بهذا الاسم وهو الصفات الخبرية تمييزا لها عن الصفات المعنوية التي يستدل لإثباتها أو يستدل في إثباتها بالدليل العقلي. أما هذه الصفات فمهما نظر الإنسان وتأمل وفكر ليتوصل إلى إثبات هذه الصفات من طريق العقل فلا طريق أو فلا نتيجة، لا يحصل شيئا، لأنها لا توصل إلى العلم بهذه الأمور. الآيات التي قرأناها فيها إثبات صفة الوجه لله تعالى، وفيها إثبات صفة اليد له تبارك وتعالى، وفيها إثبات صفة العين له سبحانه وتعالى. واعلم أن أهل السنة والجماعة جروا في هذا النوع من الصفات كما هي حالهم في بقية الصفات الله عز وجل، يثبتونها له سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فإذا قال قائل كيف وجه الله؟ نقول الله أعلم، نحن لا نعلم هذا، هذا أمر لا تحيط عقولنا به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن لما أخبر الله عن نفسه بأنه له وجه ما لنا حجة وليس معنا برهان أن لا نثبت ذلك. كيف يلقى العبد ربه وهو لا يثبت له هذا الذي أثبته لنفسه؟ فنحن نسلم للنصوص ونؤمن بما جاء فيها، وقد جاء الخبر بأن ربنا تبارك وتعالى له وجه، واعلم أنه ليس كمثله شيء. فمهما تخيل الإنسان وبلغ في تصور والتفكير فيما أخبر به عن نفسه فإنه لا يصل إلى شيء. قال في إثبات هذه الصفة وقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومن حسن تصنيف المؤلف أن بدأ بهذه الآية في إثبات صفة الوجه، لأنها آية لا يتمكن أهل التأويل من إبطال مدلولها، فإنها أصرح آية في إثبات صفة الوجه له سبحانه وتعالى. هم تسلطوا على الآيات التي فيها صفات الخبر، صفة الوجه واليد والعين، تسلطوا عليها بالتأويل، لكن هذه الآية فيما يتعلق بصفة الوجه لا يستطيعون تأويلها، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر ببقاء وجهه، ثم إنه وصف وجهه سبحانه وتعالى فقال ذو الجلال والإكرام. وهم في صفة الوجه يؤولون الوجه بأنه ما يقصد به الله، فيقولون ويبقى وجه ربك، يعني يبقى به ما ابتغي به وجهه، ما قصد به سبحانه وتعالى، يعني ما أخلص له هو الذي يبقى، وأما ما عداه فهو هالك. ويحملون عليه قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، قالوا كل عمل يبطل ويضمحل ولا تحصل ثمرته إلا ما قصد به وجهه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، أي قصد به سبحانه وتعالى. فالجواب على تأويله أنه لا يستقيم لكم هذا التأويل، هذا التأويل وبالأصح نقول هذا التحريف في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لأنه وصف الوجه بوصفين، فقال ذو الجلال أي صاحب الجلال، والإكرام أي صاحب الإكرام. والجلال هو الكبرياء والعظمة، والإكرام تكلم في تفسيره أهل العلم ويدور كلامهم على إثبات معنيين للإكرام، المحبة والحمد، ذو المحبة والحمد، يعني صاحب المحبة فهو يحب سبحانه وتعالى، والحمد فهو أحق من حمد جل وعلا، له المحامد كلها. فهل يصح أن يوصف العمل بأنه ذو كبرياء؟ لا يصح. فلما كان لا ينطبق عليه هذا الوصف فلا يوصف به عمل الإنسان ولا يوصف به ثوابه، ثواب العمل، فإنه تبين بطلان هذا التأويل، وأن الوجه هنا هو ما اتصف به سبحانه وتعالى، فيكون المعنى ويبقى وجهه المتصف به الذي هو صفته، ووصف وجهه سبحانه وتعالى تبارك وتنزه عن كل نقص وعيب، بهذين الوصفين ذو الجلال والإكرام، ذو العظمة والكبرياء وذو المحبة والحمد. ثم قال كل شيء هالك إلى وجهه، وهذا أيضا فيه إثبات هذه الصفة من هذه الآية له سبحانه وتعالى. ولقائل أن يقول لماذا لم يذكر الشيخ رحمه الله في الاستدلال لهذه الصفة قول الله سبحانه وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله؟ الجواب على هذا السؤال أن الشيخ رحمه الله يرى أن معنى قوله تعالى وجه الله فأينما تولوا فثم وجه الله أي قبلته، فالوجه هناك بمعنى الاتجاه، ولذلك لم يذكر هذه الآية في الآيات التي ساقها لإثبات صفة الوجه له سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله صفة اليد وصفة العين، وهما من الصفات الذاتية الخبرية السمعية. قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا فيه إثبات صفة اليدين له سبحانه وتعالى، واليدان وصف له ذاتي ثبت بالنص بالكتاب والسنة، وجاء في هذا السياق بلفظ التثنية، وهذا أحد الصيغ أو الأوصاف التي ذكرت بها هذه الصفة، أحد الصيغ التي وردت صفة اليد بهما في كتاب الله صيغة التثنية. والثانية وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهذه الآية تضمنت إثبات صفة اليد ووردت بصيغتين، صيغة الإفراد في قوله يد الله، وصيغة التثنية في قوله بل يداه مبسوطتان. بقي صيغة ثالثة لم يذكرها المؤلف رحمه الله هنا مما ورد به القرآن في إثبات هذه الصفة له، وهي قوله تعالى مما خلقت أيدينا، فجاءت بصيغة الجمع. وبهذا نعلم أن هذه الصفة وردت في كتاب الله عز وجل بصيغة الإفراد وبصيغة التثنية وبصيغة الجمع. الكلام في هذا وفي صفة العين واحد، ولذلك نقرأ صفة العين. يقول في آيات إثبات صفة العين وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أثبت صفة العين بصيغة الجمع، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، هذه صيغة الجمع. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، هذه صيغة الإفراد. إذن فهمنا أن صفة العين وردت في كتاب الله عز وجل بصيغتين، صيغة الجمع وصيغة الإفراد. فهل وردت في كتاب الله بصيغة التثنية؟ الجواب لا، وإنما جاء ذلك في السنة مصرحا به في حديث أبي هريرة، ومفهوما فهما واضحا في حديث الدجال وأنه أعور، فإن الأعور في لسان العرب الذي ليس له إلا عين واحدة، ففهم من نفي العور عن الله جل وعلا إن ربكم ليس بأعور أن له عينين جل وعلا. ولذلك يثبت أهل السنة والجماعة لله عز وجل يدين، ويثبتون له سبحانه وتعالى عينين. هذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة في ربهم في صفة اليد وفي صفة العين. بقي ما الجواب عن صيغة الإفراد وصيغة الجمع؟ الجواب باختصار أن صيغة الإفراد وصيغة الجمع لا تنافيان ولا تعارضان صيغة التثنية. فالإفراد في صفة العين وصفة اليد لم يرد إلا مضافا، ورد مضافا يد الله وعيني، فهما مضافتان. والإضافة إضافة المفرد ماذا تقتضي؟ العموم، فيصدق الواحد والاثنان والثلاث والأكثر، فلا يكون فيها عدد، لا يفهم منها عدد محدد. فبهذا تكون صيغة الإفراد لا تعارض التثنية ولا تعارض الجمع. يد الله فوق أيديهم، قوله تعالى يد الله مغلولة فيما قالته اليهود، هل هذا يعارض صيغة الجمع؟ أجيبوا يا إخوان، لا يعارض صيغة الجمع. كذلك ولتصنع على عيني، هل يعارض هذا صيغة الجمع؟ لا يعارض صيغة الجمع. لماذا؟ لأنه ورد مضافا، والإضافة معروف من قواعد الأصول أن المفرد المضاف يفيد إيش؟ العموم. يفيد العموم. هذا من وجه. من وجه آخر أن يقال أيضا إن المراد إثبات الجنس، ما ورد بصيغة الإفراد المراد به إثبات الجنس، جنس الصفة، جنس اليد وجنس العين، لكن دون بيان وتحديد لعدد. فهل يكون في هذا معارضة للتثنية والجمع؟ لا معارضة لا للتثنية ولا للجمع. وبهذا نعلم أن صيغة الإفراد لا تعارض صيغة التثنية وكذلك الجمع. بقي الجواب على الجمع، ما أخبر به من هذين الصفتين بصيغة الجمع فأيضا لا يعارض الإفراد ولا يعارض التثنية. السبب أن صيغة الجمع متكررة في كلام الله عز وجل، وهي تستعمل للتعظيم والإجلال، ولذلك يسمي هذا الضمير أهل اللغة ضمير العظمة. فالمقصود بالجمع هنا لا التعدد، إنما يقصد به التعظيم. وبهذا نعلم أن ما ورد في وصف اليد والعين بصيغة الجمع لا يعارض التثنية والإفراد، لأن المقصود به إيش؟ التعظيم. طيب لماذا قلنا إنهما يدان وعينان؟ نقول لأن التثنية اسم عدد مخصوص لا يراد إلا هو، فهو من أسماء الأعداد التي تقصد. ولذلك قلنا إن الله جل وعلا له يدان وله عينان، لأنه لما جاءت صيغة التثنية علمنا أنه سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفة وأن له منها اثنين، فله يدان وله عينان جل وعلا. لكن يا أخي أبعد عن ذهنك أو عقلك كل تشبيه أو تمثيل، واعلم أن ربك أعظم مما يدور في خيالك، واستحضر قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمبتدعة يسمون أهل السنة والجماعة الذين يثبتون ما أثبتته النصوص يسمونهم حشوية، مجسمة، نوابت، مشبهة، وهل مجر من هذه الأسماء التي يريدون بها صرف الناس عن إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن ألفاظ هذه الصفات لا بد من إثباته كما دلت عليه الأدلة، لكن من الأدلة ما أو من الألفاظ ما قد يستفاد منه معنى آخر، وهو معنى ثابت، لكن هذا المعنى الثابت لا يعود على الصفة بالإبطال. فمثلا قوله تعالى ولتصنع على عيني، هذا من حيث دلالة اللفظ يدل على ثبوت صفة العين لله عز وجل، ومن لازم هذه الصفة عنايته سبحانه وتعالى بموسى ورحمته به، فهم أثبتوا اللازم وعطلوا ما دل عليه اللفظ بدلالة التضمن أو بدلالة المطابقة. فينبغي أن يعلم هذا، وأن ما دلت عليه الألفاظ لا بد من إثبات مدلول اللفظ وإثبات لازمه. وتعلمون أن دلالات الألفاظ منها ما هو دلالة مطابقة، ومنها ما هو دلالة تضمن، ومنها ما هو دلالة التزام أو دلالة لازم، ودلالة اللازم تختلف باختلاف أفهام الناس وأذهانهم. فهم عمدوا إلى دلالة المطابقة ودلالة التضمن وألغوهما، فقالوا لا نثبت لله صفة العين، والمراد بالعين هو العناية، فأثبتوا اللازم وعطلوا مقتضى اللفظ، وهذا من تحريفهم وعدم تسليمهم للنصوص. وفي هذا كفاية فيما يتعلق بهذه الصفات الخبرية.